ومن هنا من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة نعود إلى رحاب القرآن الكريم والقارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها في جنة عالية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر عليهم بمسيطر إلا من تولى كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر